الجنة وبينه نضع الأمر وفوز انت قلتي تربي وليتي من زلال من زلالتي في غيخص مقارد ولاو وهاسي يخفوم يا كل دوني تياتين وبسم الله أتيني غنى عودي ناخت يناتو مزيل يغيوت الزالي خدم طاعت وكاني لهو تكمامي ولي بوراي ولاتي الوح نادي خلطت لي قام يوها بسم الله أول يسدي بالنعي يغلها نديد الأخوة سلم ناسي هدي ماون ولا تشرفين غادي تكوي بلال أسيدي نوار بيا مولانا زوران غيكاتي زوار ونصاري وكاك نمارس غيكاتي زوار النبي محمد الجيشانس يبدا يموس من يوول يجران يقا صحت وريقاتي كركاتي يصحزون أسودي ترند ويرد فوق تجار أمرقني وحبيبي لين غلباع كمي خسر صغير سكمي نتاكمد أحين تقيت تتبير وريقرت ناوين أنه كان سرس نقافوس وكان أقمي عاي وراني ترس أردي ترسيكي جاريف وريتي حكيم البارود مقارط عيان كدل الجبل مزار دوامن دي سافل أكين قلينا وين أردتو تجميلين اللي غنغور نساتو كان يعد الخاطر يا لطيف يا لطيف لطيف سقي غشنا اللي غات نتقي غيت قلم وربيع مراكش على قيستيخ في نوم أموك متعواد أتنظم غتيخ في نوكو ياني نظم تيز أحار نجلا غد نتنقى واحد ويانا ونطف بابا ولا يمي توهوانا أماني ورنكا سطر كمي غبونايت كاتي ندوف سطط السنين برمان سيمي وقادير سيش تغاول غد القبط سيدي محمد وابراهيم الشيخ ندعو ياسن وكان غولي نمزة غراس تغشيش أداك يخصو بالميمة يا غدران مد سبيع الشران السودان ولا الرشد العمبر يغلك مغدر يضردر هابي زكار المية نيرة ما نزت لهنة لخيلة وكان نسلي دابا عمرا نادر غدي السحلة إصافتني تحمد هاي صدو يا اختامان الراو وبا عمرا نير خيا سيق العامل أراكنتي نربيها الهمة قلاص يرد نكسدي موسى وقلوكي غد نراجع سمارغ يعني رانا دي زرسيني دهم لعب أحايا قلو ينكي دوري كي نسو مارك مامو زير الربابة توكاني غيفات القيدة جرار ريه تدران مات يقا غيت المخصن دل رشو يقا وينس ناري تفرح سيد ربي ديتو مارك يردك سيدي احمد وموساكي غد نراجع سزاوي تقني دولتي سوكان ندعى فوضر احاتي زنيتي ويطلع عقل سودة الخاطر احاتي زنيت سن ما تتوى علام اماكي سدي سيقاني تاريك تيقام ابناتي سيدي حسن يصرصو الانياس اداوكي غفل معدفة ديلتني بدر مستر هنيكو تقيس البنية دواما غيسافت سيدي لحبق دي الشيقن تامي غراس احايا الشوكن من الديسة كل تقوارم يسن المكري كرتني ويفيق ميت جماعة تنازير تطور الطفل ميتة لغهنات لكم الغاقمة هو عرض قلة لعمارت سيغي سيغي سيكوت الخوفار الزموات كل حالي ما غيلا هنم تنجد نغلك مغتار ودانتي لماري تبيان فاتي فوتي القندي لنونا يمن تقن وكان الشغاسي فتنسو سيسيني دومارك نشاك سيمي صرباتي سنة الملعب ما كيدي تقولونا يا قدير غوكن لك يحاحا نقال شجعين الفعلة تقال وقت كان يطلب رودي سنة غطها اللون أتأثرة البركة وفلغ هنانت يعمك واتين سدرن وليس غارن أتك الزرين الحياة سنة الملعب يغاك انتي نربي كيف تعمر تقميز أحاي مزوط اللي يغوك ندران مد مقاري دروس وقبيل لهمة غلاص أسير الهوى نربي كنيسي لبن سير سيمين تانوت سرات تبالاك تقمي وكيما خياني توت نغدا رونت يغيت توتيان يقام اقوس ما يسي السوقر يغيت توتيان يقام اقوس ما يسي السوقر مسافر وانا ميا وطبيبي غدوكين عجوز ما يزيد سوقر مسافر ولا ميا وطبيب غدوكين حاوك وكيل غي نسين القدادس غيفو لحالي غي الزول الطالبي غدني كرانتي ستمرك أردت المدنة والنفوسهم أزدت الزوع كتني نجدي قنمار أسيدي صلاح الخير يا الراوي بلال أتي اللي بطاني نزرت لشام كروال إما زكرا والنزل التسي قوري أبوت وخصي نصفاني يا محتي ورغ يكوت يخفي لك نغرس يكوت يخك نضال يكوت يسري لك رو جميلة قريدك أنا وإنك الزين لو برسي كاغت قوار أتي اللي توية اللي صرمية غداري أي الناس تنقل وزاري ضعو يزن أي هيا نكي يخفي نوت جلي تفماري ملاك نكرز تمصين نمكر بعض الصابس ملاك تمون غدو قلي ديراني قلع عاملة من أسنخ البحر دو الراب ونقر رايس ملاك غريغ العلم دناح ونغطل أداغي نغاني ساكور نسينا بلا مارك راغي سلول دو يرناني مداغي تزويد يقايا نغلي كفرتو مسوق نتقي ميلو أفننا غدي سراق النقامة بلا الصحطة يا ناغي زراني قاغي كاد ننصح بولوي يغالي سداري ورتي قمي غتقى ورغ يساغي بنار بيسي موريقي جلو يالا أحينو أخت تسكر غيق في نوت ضريغ ورنته ولاني قاع زريس نجلال أخت وراكي صدر أي موريقة ديدك يسيح انتو يا ندار وراح بيبولا الوالدي ننس ولا ترواد الهم ولا ما تتهولن أسلنا غدغ يتعيى لي نارد النان عزر إيمو يدرس المالي مندي مينز أدوري تسوق إن الدنيا كوغني شمس أروم الزمن المبدل رد السلنا يعني فولكين يكسس لوني سجلود أيامهم كله تسوس فيه إلى ودن يوا بسم الله وبالله ندعى الأمر وفوس انت قلدي تربي والدي مزيد